الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على حكم الائتمام بالإمام والاقتداء به، وما ينبغي أن يكون عليه المأموم من متابعة الإمام قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فلاشتمال الحديث على هذا الحكم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الإمامة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. كلمة إنما تقدم أنها كلمة تدل على الحصر في لغة العرب، والمراد بالحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وقد تقدم بيان ذلك وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذه الدلالة الأصولية واعتبارها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام، أي إنما شرع الله عز وجل الإمام في الصلاة ليؤتم به، هناك محذوف مقدر تقديره: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، اللام للتعليل. وقوله ليؤتم أي ليقتدى، يقال ائتم بالشيء إذا اقتدى به. وقوله عليه الصلاة والسلام ليؤتم به ظاهره يدل على أن المأموم إذا صلى وراء إمامه أنه ينبغي عليه أن يتابعه ويقتدي به ظاهرا وباطنا. أما الباطن فالمراد به أن تكون نيتك ونية الإمام واحدة، بأن ينوي الإمام فرضا وتنوي أنت أيضا فرضا يماثله، بأن يكون نفس الفرض الذي نواه الإمام، أو ينوي الإمام النفل وتنوي النفل مثله، أو ينوي القضاء فتنوي القضاء، أو ينوي الأداء فتنوي الأداء. هذا المراد من قوله ليؤتم به، أي يأتم به باطنا وظاهرا. فالباطن كما يقول العلماء المراد به النية، وذلك بأن توافق نيتك نية الإمام ولا تخالف. وأما قولهم إن يوافقه ظاهرا، فالمراد من موافقة الظاهر موافقة القول والفعل، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء بالقول بقوله: فإذا كبر فكبروا، وأشار إلى الاقتداء بالفعل بقوله: وإذا ركع فاركعوا. فهذا الحديث يستلزم من المأموم أن يكون مشاركا لإمامه ظاهرا وباطنا، وبناء على ذلك احتج بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به طائفة من العلماء، على أنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. وبناء وتوضيح هذه المسألة أن المصلي إذا صلى وراء الإمام لا يخلو من حالتين من حيث النية: إما أن توافق نيته نية الإمام، هذه حالة. الحالة الثانية أن تخالف نيته نية الإمام، وهذه حالة الحالة الثانية. فأما إذا وافقت نيتك نية الإمام كأن تقصد صلاة الظهر أداء، ويقصد الإمام صلاة الظهر أداء، فهذه لا إشكال فيها عند العلماء رحمهم الله، وهي الحالة التي يتفق فيها المأموم مع إمامه، وهي موافقة لظاهر النص الذي معنا. الحالة الثانية أن تخالف نيتك نية الإمام، وذلك يتأتى بصورتين: الصورة الأولى أن تكون نية المأموم أعلى من نية الإمام، والصورة الثانية أن تكون نية الإمام أعلى من نية المأموم. وتوضيح ذلك: إما أن ينوي الإمام الأعلى وتنوي الأدنى، مثال ذلك أن ينوي صلاة الظهر فرضا وتنوي التنفل وراءه بإعادة الصلاة مثلا، فهذه حالة. الحالة الثانية أن تكون نيتك أعلى من نيته، كأن يصلي التراويح مثلا فتنوي وراءه صلاة العشاء، فنيتك أعلى من نية الإمام لأن الإمام متنفل وأنت مفترض، والفرض أعلى من النفل. أما حكم هذه الحالات، فإن كانت حالة الإمام أعلى من حالة المأموم، أو نية الإمام أعلى من نية المأموم، كأن ينوي الإمام فرض الظهر مثلا وتنوي وراءه التنفل بالظهر، فهذه الحالة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة والاقتداء. والأصل في إجماعهم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي ذر رضي الله عنه أن يصلي وراءهم بنية نافلة وهم ناوون للفرض، فدل هذا على صحة الاقتداء في هذه الصورة. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة الرجلين يوم بخيف منى، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ورأى رجلين لم يصليا، قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فهذه الأحاديث الصحيحة ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه المشتمل على قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا. كل هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنك إذا كانت نيتك نافلة وكان الإمام مفترضا فإنه يجوز لك أن تقتدي به ولا حرج عليك في ذلك. أما الصورة الثانية وهي أن تنوي الفرض ويكون الإمام متنفلا فهذه اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل تصح صلاتك وراء الإنسان إذا كان متنفلا وأنت مفترض؟ وذلك على قولين: القول الأول يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم رحم الله الجميع. القول الثاني لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بما ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه بقباء فيصلي بهم هو مفترض وهو متنفل وهم مفترضون. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدل هذا الحديث الصحيح على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذا الحديث أورد عليه الجمهور عدة اعتراضات، من أشهرها ما يلي: أولا قالوا إن هذا خاص بمعاذ، والخاص لا يحكم بعمومه، ورد هذا الاعتراض بأن الأصل عمومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يذكر في إقراره تخصيصا لمعاذ، فدل هذا على المشروعية لسائر الأمة دون تخصيص. الوجه الثاني قالوا إن هذا منسوخ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن تصلي معنا أو تصلي بقومك. ورد بأن وجواب هذا الاعتراض أنه لم يصح سندا، فلا وجه للاحتجاج به وإلغاء دلالة الحديث الصحيح الثابت. والوجه الثالث قالوا إنه منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من نهيه عن إعادة الصلاة مرتين، قالوا فهذا يدل على أنه لا يشترك غيره معه، وأن هذا خاص بمعاذ في زمانه قبل النهي. وأجيب بأن النهي عن إعادة الصلاة مرتين لا يشمل الحديث المذكور، لأنه نهي عن الصورة وليس متعلقا بحقيقة النية، فلا وجه للاعتراض به. أما الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذا القول فاحتجوا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ببطن نخلة، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم الجيش على قسمين، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، قالوا إن الأصل أن يصلي ركعتين، فزاد الركعتين الثانية، وهاتان الركعتان الثانية التي وقعت بعد الأولى للطائفة الثانية وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم ناويا النفل، لأن المسافر تجب عليه ركعتان. فلذلك قالوا إنه نوى النفل والصحابة وراءه مفترضون. فدل هذا على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل، واعترض على هذا الحديث باعتراض وهو أن صلاة الخوف خارجة عن القياس، والمراد بالقياس الأصول، والقاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. وأكدوا هذه القاعدة بأن صلاة الخوف رخصة، والرخص لا يقاس عليها. وأجيب بأن الأصل في الاقتداء من وقوع الافتراض بعد التنفل هو محل الاستدلال، فلا وجه للاعتراض بما ذكروه من القاعدة. أما دليل القول الأول من العقل فاستدلوا بما ثبت فاستدلوا بالقياس، قالوا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل كما يصح اقتداء المتنفل بالمفترض بجامع اختلاف النية في كل. واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز بالحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل هذا على عدم صحة الصلاة مع اختلاف النية. هذه هي محصل أقوال الفريقين وأدلتهم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك لصحة دلالة حديث معاذ وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ببطن نخلة. وأما الحديث الذي معنا فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه عام مخصص بالأحاديث التي ذكرناها، والوجه الثاني أن محله في الأقوال والأفعال بدليل قوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. والله تعالى أعلم. سلام. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فيه دليل على وجوب التكبير كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة كما هو معلوم عند الجميع. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا كبر فكبروا إلى ما ينبغي من متابعة الأئمة في الأركان القولية. وقوله وإذا ركع فاركعوا، وفي الرواية الأخرى وإذا قال وإذا سجد فاسجدوا، كما في تتمة الحديث الذي معنا. أشار بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام إلى الأركان الفعلية، وبناء على ذلك يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا بمثابة البيان لقوله ليؤتم به، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة ما ينبغي أن يقتدي به المصلي وراء إمامه. والإمام إذا أدى شيئا في الصلاة فلا يخلو من ثلاثة أشياء: أولا أن يكون من الأركان، والحالة الثانية أن يكون من الواجبات، والحالة الثالثة أن يكون من المسنونات. والسؤال: هل يجب على المأموم أن يتابع إمامه في جميع هذه الثلاثة؟ بمعنى هل يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأركان والواجبات والسنن؟ والجواب: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الأركان والواجبات إجماعا، وأما في السنن فإنه لا يجب عليه أن يتابعه فيها. مثال ذلك: إذا رفع رأسه من الركوع فقال السنة القولية لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإنه لا يجب على المأموم أن يتابعه فيها وهو باق على أصل الشرع من التخيير في القول. ومثال السنة الفعلية جلسة الاستراحة، فإذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة والمأموم لا يجلسها أو العكس، فهل يعتبر ذلك من مخالفة المأموم للإمام؟ والجواب لا. فللمأموم الخيار في السنن، إن شاء تابع الإمام فيها وكان له فضل المتابعة، وإن شاء لم يتابعه فيها. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في اقتداء المأموم بالإمام نوعين، وهما الأركان والواجبات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنن، فدل هذا على أن السنن موسع فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض السنن ويفعل بعض السنن، ولا يوجب على الصحابة فعلها، ولم يلزمهم بذلك حال اقتدائهم به، فدل هذا على أن المأموم إنما يجب عليه أن يتابع إمامه في الأركان والواجبات. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فيه دليل لطائفة من العلماء الذين يقولون إن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يجمع بينهما، وهذا هو مذهب الشافعي وبعض السلف رحمهم الله. القول الثاني لا، يقتصر الإمام على قوله سمع الله لمن حمده ويقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأوجب على الصحابة أن يقتدوا بالإمام، وقد كان إماما لهم عليه الصلاة والسلام، وكان يجمع بين اللفظين. فثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما وأمر الصحابة بأن يكونوا مثل الإمام دل على أنهم يجمعون بينها. هذه هي حجة الإمام الشافعي رحمه الله، واحتج الجمهور رحمهم الله بقوله في هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المبين والمعلم، ولم يوجب على الصحابة المأمومين غير قولهم ربنا ولك الحمد، فدل هذا على أنك إذا صليت وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده أنك لا تزيد على قولك ربنا ولك الحمد. هذه هي محصل أدلة الطائفتين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هنا فقولوا نص يدل دلالة واضحة على أن الاقتداء لا يشمل قوله سمع الله لمن حمده، إذ لو كان الاقتداء شاملا لذلك لما كان لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد من وجه، فلذلك يترجح القول بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لكن ينبغي التنبيه على أن محل الخلاف إنما هو في المأموم، أما لو صليت منفردا أو صليت إماما فإنك تجمع بين اللفظين فتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ولك الحمد هذه رواية، وهي إحدى الألفاظ التي يشرع قولها، ويشرع أيضا قوله ربنا لك الحمد، ويشرع قوله ربنا ولك الحمد، وأنسبها وأقواها قوله ربنا ولك الحمد، لأنها تستلزم المعنيين، فقوله ربنا أنت ربنا، وقوله ولك الحمد عطف أي ولك الحمد، فجاءت بالمعنيين. وأما رواية ربنا لك الحمد اشتملت على معنى واحد وهو يا ربنا لك الحمد أو لك الحمد ربنا، ظاهر النص أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المأموم لو قدم وأخر فقال لك الحمد ربنا أنه يصح قوله، ولكن تفوته السنة، وهذا يضعف على القول بأن التسميع يعتبر واجبا، وأصح الأقوال أن التسميع يعتبر واجبا وهكذا التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده، فدل على أن الإمام يقولها، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان إمام الصحابة التزامه لقولها مع الأمر بصلاتنا على نحو صلاته يدل على فرض التسميع. وأما وجوب التحميد فهو مركب من قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، قوله ربنا ولك الحمد، قوله سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، من الألفاظ التي ذكرنا أن الصحيح فيها المخالفة، بمعنى أن يكون قول المأموم تابعا لقول إمامه، وهذا يرجح ما ذكرناه من مذهب الجمهور رحمهم الله، والله تعالى أعلم. بعد الصلاة. يا أيها المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وإذا سجد فاسجدوا، أي إذا سجد الإمام فاسجدوا، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا أي إذا استتم سجوده، وليس المراد موافقة الأئمة في ذلك، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن البراء رضي الله بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي للإنسان أن يتأخر سجوده عن سجود الإمام تحريا لهذه السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن استثنى بعض العلماء حالة وهي فيما إذا كان الإمام يستعجل في الأركان، فكان انتظارك حتى يستقر على الأرض تخشى منه أن يرفع رأسه من السجود، فلك أن تبادر بعده بقليل. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا اللفظ فيه دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا يجوز للإنسان أن يصلي وراءه جالسا ولو كان قادرا على القيام، وهي مسألة خلافية بين العلماء. ونظرا إلى ضيق الوقت في هذا الدرس فإننا نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا شاب متزوج وملتزم ولله الحمد، وإن بيتنا خالي من المنكرات ولله الحمد، ولكن مشاكلنا في البيت كثيرة، وذلك لأن زوجتي تقول أنها تريد أن تذهب إلى أهلها بدون إذني ورغما عن أنفي، وكذلك تريد أن تخرج إلى السوق معي، وأنا أقدر أن أشتري لها من السوق ما تريد، ولكنها تريد أن تخرج للسوق، وكذلك تقول طلقني بدون أسباب موجبة لذلك وإنما لمشاكل بسيطة. يقول: لذلك كتبت لك يا شيخ لتوجهني وتنصحني وتنصح زوجتي، وجزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحقيقة مشكلة تقع كثير في كثير من بيوت المسلمين، وهي تارة تكون بسبب الزوج، وتارة تكون بسبب الزوجة، وتارة تكون بسبب كل منهما. المنبغي في المعاشرة الزوجية أن الزوج إذا طلبت منه المرأة أن تزور أهلها أن يعينها على ذلك قدر استطاعته، لأنها صلة رحم وبر للوالدين. أما التشدد في ذلك ومنع المرأة من رؤية أبيها وأمها وزيارة أهلها إلى درجة قد تصل في السنة، بعض النساء يشتكينها في السنة ما ترى بيت أهلها إلا مرة واحدة، هذا ما ينبغي. أنا لا أوجب على الزوج حدا معينا، ولكن أقول ينبغي للزوج أن يكون حليم سهلا رحيما، فإن بيوت المسلمين إنما تقوم على الوفاء وحسن المعاشرة ولا تقوم على التضييق والأذية. إذا كان الزوج نظر إلى زوجته أنها أطالت المدة عن أهلها، المنبغي هو الذي يبادره ويقول: أنا أذهب بك إلى أهلك تزورين أهلك. فإذا كانت الزيارة سالمة من المنكرات ويأمن الإنسان فيها من فساد الزوجة، فلا حرج في هذه الحالة أن يكون سببا في الخير، وينبغي للزوج أن يكون ذلك الرجل الوفي وذلك الرجل الخير الذي يسعى إلى إصلاح أهله وصلاح أيضا بيت أهله، لأن المرأة إذا منعت من بيت أهلها لها نتائج عكسية كثيرة، ونتائج تضر بالمرأة وتضر أيضا بأسرة المرأة، فلا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور، إنما ينبغي الاعتدال. الأمر الثاني مبالغة النساء، يعني عندنا قضيتان: إضرار الأزواج ومبالغة الزوجات. يعني مثل ما معنا الآن في السؤال، يقول إن المرأة تصر على النزول الذهاب إلى بيت أهلها رغم أنفي، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فهي عاصية لله ورسوله، ومن أعانها على ذلك أخوها ابنها قريبها فهو معها وشريكها في الإثم، لا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. هذا أمر ما فيه إشكال، وبناء على ذلك لا بد لها من استئذان زوجها، هذا واحد شيء. الشيء الثاني، على المرأة أيضا أن تكون حكيمة وأن تكون أيضا مقدرة للأمور بقدرها، فالمبالغة في طلب الخروج إلى زيارة الأقارب تكرارا هذا لا داعي له، المبالغة في ذلك. المرأة خرجت من بيت أهلها لبيت زوجها حتى تقيم بيت زوجها، فإذا أصبحت في كل فترة تذهب إلى بيت زوجها وتضيق على بعض المصالح التي للزوج، هذا لا ينبغي. فالأمر مشترك بين الأزواج والزوجات، ولو حصل التعاون من الأزواج والزوجات لكان خيرا. القضية الثانية قضية أنها تخرج بشراء أشياء يمكن للزوج أن يشتريها، ما دام أن الحاجة التي تطلبها المرأة يمكن للرجل أن يأتي بها، فلا حاجة لها أن تخرج، ولا حاجة لها أن تفتن نفسها بالخروج، ولا حاجة لها أن تفتن غيرها برؤيتها ولو كانت صالحة. فإنها إذا كانت صالحة فالناس ليسوا على صلاح جميعهم، فلتتق الله المرأة ولتلزم قرار بيتها. أنا أقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت تريد حاجة تعلم أن زوجها يمكن أن يأتي بها، فحينئذ تعطي زوجها أو تمكن زوجها من الإتيان بتلك الحاجة. وإصرارها في هذه الحالة مفسدة، ويفتح باب المشاكل عليها وعلى زوجها. فعلى العموم أوصي الزوج بتقوى الله، فلا يضيق على الزوجة بدون حق، وأوصي الزوجة بتقوى الله عز وجل وأن تطيع بعلها، فهو جنتها ونارها. وكذلك أوصي قرابة الزوج وقرابة الزوجة أن يتقوا الله في الزوجين، فلا يضيق الأب على ابنته ويقول لها تأتيني كل أسبوع، تأتيني كل شهر، يترك الزوج مع زوجته، فإذا جاءت فالحمد لله، وإذا لم تأته أحسن الظن بها. فالناس مشاغلهم كثيرة، وإذا تأخر الزوج بالإتيان بابنتي لا ينبغي أن أسيء الظن وأقول هذا يكرهني أو بينه وبيني شيء، لا، قد يكون عنده عذر. هناك من الناس من يتمنى زيارة قرابته يحال بينه وبين زيارة بالضيف الذي يطرق عليه، يحال بالمشاكل التي تطرأ عليه. فليس كل الناس على فضاء وفراغ، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المشاغل. فكل منهما ينبغي عليه أن يتق الله، والعدل أن نقول للزوج اتق الله وأن نقول للزوجة اتق الله. وكل منهما إذا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاشرة بالمعروف ولم يكن هناك تضييقا، فإن شاء الله ستصلح الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع، والله تعالى أعلم. لهذه المناسبة الشيخ، مع العلم بأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة ويحصل هذا الأمر وهي المشاكل بالجهل في الدين والجهل في الحقوق الزوجية، فهل هناك يا فضيلة الشيخ محاضرة تعدنا بها عن الحقوق الزوجية؟ لا إله إلا الله، خيرا إن شاء الله، خير خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير، هذا وعد ثابت الله. امرأة لكن للنساء فقط خاصة خيرا إن شاء الله. امرأة تسأل تقول أن امرأة توفى زوجي، فهل لي أن أصوم تطوعا مثل صوم الاثنين والخميس وأهدي ثوابها إلى زوج المتوفى؟ إهداء الصوم للزوج المتوفى أو للقريب المتوفى مما لا أصل له، لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية يختص فعلها بالأحياء، ولا يهدى ثوابها للأموات إلا ما دل النص عليه من الحج، وكذلك من الحج، لأنها عبادة مشتركة بين المال والبدن، وعبادة الصوم الفرض على خلاف بين العلماء إذا مات، وعليه صيام من رمضان أو صيام نذر واجب، والله تعالى أعلم. فاقتصري على الدعاء والاستغفار والترحم. قال يا رسول الله، هل بقي لي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فيقتصر الإنسان على الصلاة بمعنى الدعاء، وكذلك أيضا الاستغفار، وصلة الرحم كأن يصل أهل ود الميت، قرابة الزوج، كأن يعلم أن فيهم ضعيف تتصدق عليه، أو إنسان محروم تعطيه ونحو ذلك. هذا من بره والإحسان إلى الميت بعد وفاته. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أكرم الأوفياء بعد الله عز وجل. فلذلك لما استأذنت عليه هالة أخت خديجة قام لها صلوات الله وسلامه عليه يجر رداءها، فقالت له عائشة من هذه العجوز؟ قال إنها هالة أخت خديجة، إنها هالة أخت خديجة صلوات الله وسلامه عليه، من البر والوفاء صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة إن حبك في الله، يا شيخ إذا صلت المرأة إماما مع زوجها في الليل والزوج متعب وأمت المرأة الزوج، هل يجوز ذلك؟ وخاصة إذا كانت أفضل منه قراءة للقرآن؟ الزوجة أو المرأة لا تأم الرجل، خلافا للطبري وداود الظاهري حكاية عنه، فقول جماهير السلف والخلف على أن النساء لا على أن المرأة لا تأم الرجال. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم على أن النساء من القوم فهو ضعيف، فإن الله تعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء، ففصل بين النساء والقوم، فدل هذا على عدم دخولهن في ذلك. ومنه قول زهير بن أبي سلمى ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فدل على أن النساء منفك عن القوم، والله تعالى أعلم. بناء على ذلك لا تأمه، وإنما تقتصر إمامتها على النساء مثلها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة غير الحواجب للتزين للزوج؟ أحوط الأقوال ألا تمسه إلا شعر اللحية والشارب، نص العلماء على مشروعية حلقها له، والنبسط لأنه مختص بالحواجب، وقيل إنه إزالة شعر الوجه كله فتحتاط المرأة بذلك، والله تعالى أعلم. فتقول: ما حكم استعمال العدسات اللاصقة الملونة؟ استعمال العدسات اللاصقة إن كان ذلك لضعف في النظر فإن لا يخلو استعمال العدسات اللاصقة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون هناك حاجة داعية إلى العدسة كضعف النظر ونحو ذلك، فإذا كانت هناك حاجة فلا يخلو تخلو هذه الحالة من ضربين أيضا: إما أن يوجد بديل هو أخف ضررا من العدسة كالنظارة ونحوها فلا يجوز استعمال الأعظم مفسدة مع وجود الأدنى، وإما ألا يوجد البديل لأن اضطر إلى استعمالها فحينئذ يجوز للإنسان استعمالها لمكان الضرورة. أما الحالة الثانية ألا توجد حاجة كتغيير لون العينين ونحو ذلك فهي تعتبر باقية على الأصل الموجب للمنع لأنه نوع تغيير للخلقة، والله تعالى أعلم. وقد قرر بعض الأطباء أنها لا تخلو من مضاعفة، فلذلك كان هذا مؤكدا للقول بمنعها، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وهي تحكي مشكلة حصلت لها، تقول: قد كنت أختلط بالرجال والعياذ بالله وقعت في جريمة الزنا، وأنا متزوجة وولدت طفلا، ولكن نسبت هذا الطفل إلى زوجي، والآن تبت إلى الله عز وجل، ولو أنني أخبرت الزوج ربما تحصل فتنة كبيرة، ماذا أفعل ودلني وجزاك الله خير؟ إذا وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله فإنها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك موجبا لاختلاط النسب بأن تحمل من ذلك الزنا الذي وقعت فيه، وحينئذ ينبغي عليها ألا تدخل على القوم من ليس فيهم، ونص العلماء على أنها في هذه الحالة يشرع لها الاعتراف، وهي حالة مستثناة من العموم الموجب للستر، ولذلك لا يسوغ إدخال هذا الولد، وبناء عليه فإنه تحاول قدر استطاعتها دفعه عن زوجها بأي وسيلة كان، ولو ترتبت على ذلك المفاسد فلعل الله أن يجعل ذلك غفرانا لذنبها، فالعبرة بحالها لا بما كانت عليه، وقد نص العلماء على ذلك، لأن السكوت على هذا المنكر والعياذ بالله يوجب اختلاط الأنساب، ونظر هذا الابن من الزنا إلى محارم لا يحل النظر إليها، وكذلك ورثته وذريته من بعده، فلذلك نص العلماء على وجوب نفيه، وكذلك تحقيق نفيه عن الزوج بأي وسيلة كان ذلك. أما السكوت على ذلك وإبقاؤه في ضمن أولاد الزوج يأكل من طعامه ويستحل النظر إلى محارمه ثم يرث من ميراثه ويزاحم الورثة في حقوقهم، وهكذا ذريته من بعده يستحقون المال والأعراض، كل ذلك من المفاسد العظيمة. وقد نص العلماء لمكان ترتب هذه المفاسد على أن هذه الحالة مستثناة من العموم الموجب للستر، وممن نص على ذلك الإمام أبو عبد الله بن قدامة في المغني عندك في كتاب اللعان، حيث بين أنه يشرع للزوج في هذه الحالة عند العلم أن ينفيه بالملاعنة إذا تحقق عدم صحة نسبته إليه، وأنه لا يجوز له السكوت على هذا. وأما إذا كانت قد وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله وأسقطت قبل أن تبين الخلقة، أو كان ذلك لا أو كان الزنا لم يتعلق به ولد، فحينئذ لا إشكال من أنه يندب لها الستر، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: كثير من النساء يشاهدن عبر شاشة التلفاز المصارعة الحرة، وهذه المصارعة هي عبارة عن الرجال يغطون فقط العورة المغلظة، وأيضا ينظرون إلى لاعبي الكرة وأفخاذهم مكشوفة، ما حكم ذلك للنساء وأيضا للرجال؟ أما النظر إلى هذه المواضع من النساء فالغالب فيهن أن يفتن بذلك بلا شك، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولذلك يتأتى المنع من وجهين: الوجه الأول لما فيه من مفسدة النظر إلى مكان يوجب الوقوع في المحظور، والله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن، فلا يشرع للمرأة النظر إلى الرجل إلا عند الحاجة، لمك إذا وجدت الحاجة الموجبة لذلك، لأن الغالب وقوعها في الفتنة، ومن كابر في ذلك فهو مكابر في المحسوس المعقول الذي لا يكابر فيه إلا ضعيف العقل. فإن الله جبل الأنثى على الميل إلى الذكر، وجبل الذكر على الميل إلى الأنثى، فمن كابر في هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنه مردود القول سخيف العقل، فلذلك لا ينظر إلى النادر. والأمر الثاني لما فيه من إضاعة الوقت، وبنقل الثقات أن الغالب في هذه الأمور أنها تقع في ساعات متأخرة من الليل تضيع معها صلاة الفجر على الناس، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب الموجبة لفتنته في دينه، ومن ثم فالأولى منعها من ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. تقول السائلة: هي فتاة مطيعة لربها ولا تزكي على الله أحد، ويستم زواجها قريبا جدا إن شاء الله، ولكن والدها لا يصلي إلا نادرا جدا، وهو أيضا يستعمل مسكرات إلى غير ذلك، فهل له حق الولاية في عقد القران؟ إذا كان ولي المرأة لا يصلي بالكلية فإنه لا ولاية له على المرأة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن الذي ورد في السؤال أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وأصح الأقوال أن فاعل الصلاة أحيانا وتاركها أحيانا لا يعتبر كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فقد كفر، والمراد الترك الكلي كما قرأ وترك الكلي بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا القول هو أعدل الأقوال لما فيه من الجمع بين النصين. وإن احتاطت المرأة فهو أولى بأن تمكن أباها من العقد عليها، ثم تحتاط بأقرب قريب يلي بعد الأب كالأخ ونحوه، فحينئذ توليه سرا ولايتها ويجدد العقد دون علم الوالد بذلك دفعا للمفسدة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: نرجو منك أن تعيد هذه القاعدة: ما خرج عن القياس فغيره خارج. ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس قاعدة عند العلماء رحمهم الله مرادهم بها أن الأصل إذا خرج عن القياس يعني عن المنصوص عليه. مثال ذلك القذف، القذف شرع بين الزوج والزوجة، فلو جاء الفقيه وقال إذا اتهم الأخ أخاه بالزنا، فإننا نجري اللعان بينهما قياسا على الزوج مع الزوجة بجامع القرابة، فألحق الأخ عند قذفه لأخيه بالزوج إذا قذف زوجته، لأن الزوج إذا قذف زوجته له أن يلاعن. فقال الأخ إذا قذف أخاه، الأصل يقتضي أن الأخ إذا قذف أخاه يخير بين أمرين، بين إقامة البينة أو يقام عليه الحد، لقول عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك. فإذا قذف الأخ أخاه فإنه باق على هذا الأصل، يقيم البينة أو عليه حد القذف. فلو قال لا أنا أجري اللعان بين الأخ وأخيه، نقول أن أجري اللعان بين الأخ وأخيه، نقول له إن اللعان بين الزوج والزوجة خرج عن الأصل، يعني استثني من الأصل، فغيره عليه لا يقاس، لأن المستثنى مخصوص بمكان الرخصة، فغيره عليه لا ينقاس. ما خرج عن القياس وهو قذف الزوج لزوجته فغيره قذف الأخ لأخيه عليه لا ينقاس، يعني لا يلحق به ولا يأخذ حكمه، والله تعالى أعلم. هذه سائلة تقول والدي مستأجر لنا بيت نسكن فيه وحدنا، وحتى إن واحدة من الأخوات انحرفت ولا يريد الجلوس معنا في الدار لأنه دائما مصطول أي سكران، فهل من نصيحة للآباء؟ الله المستعان، إن شاء الله نفعل محاضرة في حقوق الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء إن شاء الله. يا شيخنا يقول أسعدك الله، هل لك أن تضرب مثالا يوضح القاعدة التي تقول أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، ونرجو منك وفقك الله أن تجمل الأحكام الواردة في الحديث وذلك بذكر الراجح مع الدليل، أحسن الله إليك. تريد منا أما مسألة التخصيص بدون مخصص كأن يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنكن قريبا كقوله هنا يخاطب بعض الصحابة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن فصلى ثم صلى قوم بصلاته وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقال عليه الصلاة والسلام إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث لو قال قائل هذا الحديث خاص بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له إن هذا تخصيص بدون مخصص، فالأصل في التشريع أن يكون لعامة المؤمنين، فإذا قال قائل إن هذا النص خاص فهو تخصيص بدون مخصص، فالأصل في التشريع أن يكون لعموم الأمة حتى يدل الدليل على الخصوصية، والله تعالى أعلم. إيش بقية السؤال؟ أما إجمال المسائل الخلافية، الحقيقة الدرس يحضره طبقات مختلفة، هناك طلاب علم وهناك من هو متوسط وهناك عوام، كان بودي أنني أذكر الدرس مختصرا وأن نمضي ونسير، ولكن طالب العلم له حق والعامي له حق والمتوسط له حق، فنحن إذا كان شرحنا الأحاديث نحب أن نعطيها حقوقها. أما الإجمال نقول الراجح كذا والله أعلم، أنا ما أرى ذلك مستحسن لطلاب العلم. لماذا؟ لأنني إذا لم أعرف أن في المسألة قولين وأن هناك دليل آخر، جاء ربما أمام الناس وقال لهم لا يجوز كذا وكذا وذكر الدليل على عدم الجواز، فقام له رجل وقال لا يجوز بكذا وكذا، ربما يرد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آفة الاقتصار على قول واحد. ولذلك استحسن العلماء رحمهم الله دائما ذكر الخلاف بالدليل والراجح، وهذا أمر لو كان بالوسع كان نذكره حتى في المسائل، لأن هذا أدعى إلى تصور المسائل، حتى إن العامة يحسون أن هناك من خالف وأن عنده دليل من السنة، بحيث لو رأوا إنسان ما ينكرون عليه لأن عنده حجة من السنة. وقد يكون الذي رجحته مرجوح، ويكون هناك قول أرجح من القول الذي رجحته. فذكر المسائل الخلافية في حلق العلم التوسع فيها هذا أولى، وثانيا هو أعظم أجرا، وثالثا أنه يربي في طالب العلم ملكة الفهم من النصوص، وكذلك يجعل فيه هيبة للسلف رحمهم الله، كيف أنهم كانوا يحسنون الاستنباط، هذا يأخذ بظاهر النص وهذا يأخذ بمعنى النص. فحقيقة أنا أرى هذا المنهج، وإن كنت حقيقة أرى أن الدرس كل يوم نصلح فيه تقلص. كنا نعتني بتراجم الصحابة، فاشتكى البعض قال نريد فقط اختصار، ثم قال البعض حدث لو تحذف التراجم. أنا كنت يعني أستحب أن التراجم أنبه فيها على بعض الأمور التي يستفيد منها العامة، لأن نحن والله قبل العامة مستفيدون. تراجم الصحابة تمر فيها بعض اللطائف، فيكون طالب العلم يستفيد من جهة والعام يستفيد من جهة. على العموم هذه وجهة نظري، إن كانت صوابا فأرجو وأرجو أن تكون كذلك فهي من الله، وإن كان خطأ فإن شاء الله خيرا إن شاء الله. خلاص نسير على هذه الطريقة، الطريقة هذه مستحسنة نسير عليها إن شاء الله. مع تراجم الصحابة أخواني يقولون تراجم الصحابة يعني. خير إن شاء الله، خيرا جزاك الله خير. نتوسط بين القولين ثابت الله جزاك الله خير، نسأل الله لك الأجر والثواب. سائل يقول إني أحبك في الله، وسؤالي هو يقول لقد ذكرتم حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، ولكن لم تذكروا حكم صلاة المفترض خلف المفترض مع اختلاف النية. أحسنت وفقك الله وفتح الله علينا وعليك، أحسنت. نعم هذه جزئية كان المنبغي التنبيه عليها، وهي صلاة المساوي مع اختلاف نوعية الصلاة. على القول بجواز اتمام المفترض بالمتنفل ترد مسألة، هل ذلك على إطلاقه؟ بحيث مثلا لو جئت تصلي الظهر وراء العصر، أو العصر وراء الظهر، هل يصح ذلك أو لا؟ الصح الأقوال جواز ائتمام المفترض بفرض آخر بشرط اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر. أما لو كان المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب فلا، لأنه يؤدي إلى اختلاج الأركان وزيادة الأفعال ونقصها في صورة الاقتداء، فتبقى على الأصل الموجب من المنع، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل ذكرت حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الخوف، فكانت الركعتين الأخيرتين له نافلة. السؤال هل يصح أن يجمع المصلي بين فرض ونفل دون فصل بينهما بسلام؟ لا، لا يصح ذلك. أما صفة صلاة عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه لم يسلم، وإنما ثبت في تشهده حتى سلمت الطائفة فقام للركعة الثالثة، فلما قام للركعة الثالثة كان قائما لنفل، كان قائما لنفل، أشبه ما لو إذا صليت الظهر أربعا وأنت مسافر، لا يعتبر من الجمع بين النافلة والفرض. لكن يقولون إن الركعتين الأخيرتين نفل لك، لكن ما يعتبر من باب الجمع في النية، يعني أن تنوي النفل مع الفرض، لا، إنما تنوي إتمام الصلاة، تنوي إتمام الصلاة، وبناء على ذلك يعتبر في الصورة الصلاة واحدة وليست بمنفكة، وفي الحقيقة صلاتان إحداهما فرض وهو الجزء الأول والآخر النفل. لكن هذا الذي ذكرناه يستقيم على قول عند بعض الفقهاء، هناك قول ثاني يقول من زاد على القدر الواجب وصف الكل بالوجوب، وهذه قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله في كتابه. تقول القاعدة إذا زاد المكلف عن الفرض هل يوصف الكل بالوجوب أم لا؟ وذكر لها نظائر. مثال ذلك قالوا مثل مسألتنا هنا، إذا صلى الظهر أربعا وهو مسافر وقلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل فأتممت به في الركعتين الأخريين يصبح على القول بالمنع لا تصح الصلاة، وإن قلنا إن الكل يوصف بالوجوب صحت الصلاة. ومن أمثلته مثلا وجب عليك صاع للفطرة، فجئت وأخرجت كيس بكامله، فحينئذ هل نصف الكيس بكماله بالوجوب أم فقط الصاع؟ يتفرع على ذلك لو قلنا الكل يوصف بالوجوب ف فوقع بعض هذا الكيس في يد غير المستحق لزم القضاء. هذا فائدة، هل يوصف الكل بالوجوب أو لا يوصف؟ ومن أمثلته إذا وجبت عليه شاة هديا في متعة أو قران فأدى جزورا، هل يوصف الكل بالوجوب أم لا؟ بمعنى الستة أسباع، لأن الباقي الواجب سبع الجزور، فإذا كان الستة أسباع وصفت بالوجوب أعطاها للمستحق، وإن وصفت بالنفل أعطى السبعة للمستحق وأعطى الستة الأسباع لغير المستحق، والله تعالى أعلم. ما أدري، أنا ما أحب أثقل على الناس، يعني أخشى أن يكون في إثقال على الإخوان. ما رأيكم؟ نستمر إلى ونصف. خير. بعد ربع ساعة. يقول السائل: رجل مسافر صلى خلف مقيم وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأول في صلاة الرباعية مثل العصر، السؤال: هل يسلم إذا سلموا ويكون قد صلى معهم ركعتين فقط فيقصر الصلاة، أم يلزمه الإتمام؟ أيضا كيف يكون العمل إذا أدركهم في التشهد الأخير؟ إذا صلى المسافر وراء المقيم وأدرك الركعتين الأخريين جاز له أن يدخل بنية القصر فيسلم مع الإمام. فإذا دخل الإنسان مثلا المسجد والإمام في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء وهو مسافر نوى القصر ثم سلم مع الإمام. وكذلك أيضا الطرف الثاني من السؤال، وإذا جاء في التشهد الأخير فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن ينوي الإكمال التمام أو ينوي القصر، والذي ينبغي أن تنوي القصر، لأنه إذا كان التشهد الأول تسلم مع الإمام، وإذا كان التشهد الأخير تأتي بركعتين فقط، والله تعالى أعلم. طيب، يقول: وإذا أدركت دخلت المسجد وانتهت الجماعة الأولى ووجدت جماعة أخرى لا يدرون هل يصلون قصر أم إتمام، فبأي نية أدخل معهم؟ نعم، إذا دخلت وراءهم بنية الإتمام فأتموا فلا إشكال، وإن كانوا مسافرين يلزمك الإتيان بالركعتين الباقيتين لمكان النية، والله تعالى أعلم. هذه امرأة تقول: لدي ولد يريد أن يذهب للدعوة في سبيل الله والجهاد وأنا غير راضية عنه، فهل من نصيحة لولدي؟ أرجو الإجابة وتقدير ظرفي. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج إلى جهاد أو دعوة أو طلب علم أو غيره من النفل والطاعات إذا كان الوالد أو الوالدة غير راض عن خروجه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا حديث في الصحيح لا غبار عليه، يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمكلف أن يخرج لجهاد النفل الذي هو فرض الكفاية أو للدعوة أو لطلب العلم أو غير ذلك كالزيارات ونحوها والحج والعمرة غير الفرض إلا بعد استئذان والديه. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الجهاد والهجرة؟ قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا نص صريح صحيح. فبر الوالدين فرض، والتنفل بالجهاد والتنفل بالدعوة والخروج للدعوة نفل، ولا يقدم النفل عن الفرض، فأعظم حق بعد حق الله حق الوالدين. فلا يجوز للإنسان أن يخرج. وتفصيل البعض وقولهم إذا كان عنده إخوة أو كان الوالدان بحاجة تفصيل لا محل له، وهو اجتهاد في مقابل النص. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الصحابي لم يسأل: هل لك إخوة؟ هل الوالدان بحاجة لك؟ أبدا. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والقاعدة عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلك العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. هذا الصحابي جاء وسأل، محتمل أن يكون الوالدان بحاجة، ومحتمل أنهما ليسا بحاجة، ويحتمل أن له إخوة، ويحتمل أنه ليس له إخوة، فلم يستفصل. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ففيهما فجاهد مطلقا ولو لك إخوة. هذا هو المعهود والمحفوظ عند العلماء رحمهم الله. ولا أعرف أحدا يرخص في سفر النفل إذا لم يأذن الوالدان أو يقول بالتفصيل، لأن المراد العاطفة. هذا السؤال أريد أن يكون خاتمة الأسئلة، وأحب أن ننبه عليه لأنه هو المشكلة. لا أبدا، آخر الأسئلة لأن سنطيلها. يا إخوان، قضية الوالدان وبر الوالدان في الخروج قضية مهمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد. يقول بعض العلماء: ولو كان الوالدان كافرين، ولو كانا كافرين، لأن الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن يكون على الكفر، لأن الله تعالى ما فرق بين مسلم وكافر، بل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، كفار يدعون إلى الشرك يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. على ماذا هذا يدل؟ يدل على عظيم حق الوالدين. المسألة الثانية: نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه، القول بأنه يفصل بين حاجة الوالدين وعدمها مبني على قضية سد الحاجة، وهذا القول أغفل قضية مهمة في الوالدين، وهي قضية العاطفة والحنان، وهي سر البر، سر البر في الحنان والعاطفة. كيف؟ الوالدان حنانهما وعاطفتهما على الولد عذاب لهما، والله عذاب. نبي من أنبياء الله يعلم أن ابنه يوسف سيعود إليه، ولذلك لما قص عليه الرؤيا علم يعقوب أن ابنه سيعود إليه. فانظر رحمك الله، غاب ابنه مع علمه بالرجوع، يقول الله تعالى عنه: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعلم أن ابنه سيعود، وإن كان بالصبر فهو من ذوي الصبر أولي العزم ومن الأخيار الذين لهم الفضل، ونبي من أنبياء. إذا كان هذا النبي ما طاق فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود، فكيف بضعيف الإيمان؟ هذه قصص يقصها الله في القرآن لكي ينبهنا، ما قصها الله عبثا، إنما ضرب الله هذه القصص لكي نفقه عنه سبحانه وتعالى. ما تحمل فراق ابنه مع علمه أنه يعود، وتبيض العينان من شدة البكاء وكثرة الحزن على فراقه، فأين هؤلاء الذين يخرجون دون علم بهذه العاطفة؟ هذا نبي الله عز وجل مع وجود العلم بالرجوع يحس هذا الإحساس، فكيف بوالدك الذي ستذهب دون رجوع إليه للجهاد وغيره؟ كيف يكون حاله؟ إذا لا ملامة له. والعجب أن البعض يؤذي الوالدان ويقول: الوالد ما في خير إذا لم يأذن لابنه. لا والله ما صدق، والله ما صدق، فإن القلوب تختلف. شيء وسع الله فيه على عباده وجعل الحق فيه للوالد، العاطفة تختلف. قد يكون عند الوالد 10 أبناء ولكن أنت قرة عينهم، قد تكون أصلحهم، وقد تكون أحبهم إليه، وقد تكون أحب إلى الوالدة، فتعلق قلبه بك أكثر من غيره، تكون العاقبة أن نقول أن غيره يقوم مقامه. لا والله ما يقوم مقامه، القضية قضية العاطفة. ثم يا إخوان، ما الذي قدمناه للوالدين؟ ما الذي قدمه الإنسان للوالدين بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى وشب أصلح الوالد يأنس برؤيته، وقد يكون والد في آخر العمر يحتاج إلى من يعينه، إلى من يرافقه، إلى من يواسيه، بعد هذا كله يعطي بظهره ويقول: لا أنا أتركك. ثم قضية الجهاد، إذا قيل إنه فرض، إذا قيل إن الجهاد فرض أصبحت المسألة أصولية، معناها أنه تعارض فرضان: فرض ثابت بالنص وهو بر الوالدين، وفرض ثابت بالاجتهاد، لأن الحكم بفرضية العين على الأقرب، فالأقرب اجتهادي، وهذا كما نص عليه فقهاء الحنفية، ومنهم ابن عابدين في الحاشية، وابن نجيم في البحر الرائق، وكذلك فقهاء المالكية كما في حاشية الدسوقي، وفقهاء الشافعية كما في الروضة، وكذلك أسن المطالب، وكذلك فقهاء الحنابلة كما نص عليه المغني رحمه الله. كل هؤلاء نص على قضية توسع الجهاد بفرضية العين اجتهادا. ولذلك قال فقهاء الحنفية كما لو مات وجب تغسيله على الأقرب فالأقرب، فقاسوه على تغسيل الميت، ونزلوا فرضية الكفاية فرضية العين بالقياس، وبناء على ذلك ازدحم الفرضان، فرض ثابت بالنص عيني ثابت بالنص، وفرض عيني ثابت بالاجتهاد المختلف فيه، لأن في قول يقول فرض كفاية، فضل رحمك الله أيهما تقدم، يقدم الفرض العين الثابت بالنص. ولأن ألقى الله يوم القيامة ويقول لي لماذا تخلفت، يقول أقول جاءني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنني أجاهد فيهما، فهذا نص عن رسولك، ما استثنى لي من شيء، خير لي من أن ألقاه، فأقول قالوا إنه يجب على الأقرب فالأقرب، هذا الذي ألقى الله به وأدين الله عز وجل به. ولذلك أقول لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفارق والديه لسفر إلا بعد استئذانهما، إلا أن يكون السفر فرضا لازما عليه كحد الفرض أو إذا تعين عليه طلب العلم. ومن هنا نفهم خطأ أيضا بعض الإخوة أصلحهم الله، يخرجون للدعوة ويكون وراءهم زوجة يخشى عليها الوقوع في الحرام، ويكون وراءهم أم تحتاج إلى من يعينها، ويكون وراءه والد عند المشيبة والكبر، والله لساعة وأنت جالس بجوار قدم أبيك وأمك تضفي عليهم الحنان عندي أعظم من الذي خرجت له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، تريد أن تجاهد تخرج الدعوة، أعطني ربع التعب والنصب الذي تريد أن تبذله في الجهاد والدعوة وضعه عند والديك حتى ترفع لك كف تشتري بها رحمة الله عز وجل. فكم من كف رفعت من الوالدين كانت سببا في سعادتهم. قال بعض العلماء كتب ترجمة في نفسه يقول والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم عملا صالحا أرجى عندي في بلوغي للعلم مثل بري الوالدين، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو الله لي بالعلم والعمل، وقد وجدت أثر ذلك. فالله الله يا طلاب العلم، الله الله يا دعاة، الله الله يا أهل الجهاد، أولا بر الوالدين ثم بعده الجهاد في سبيل الله. فإن كانت بالفضيلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد، هذا نص الصحيحين. وإن كانت بالفرضية ففرضية بر الوالدين مقدمة على فرضية الغير، وأنا لا أقول ذلك والله إلا شفقة على شباب صالحين، ولا أقول ذلك شماتة بمن يفعل ذلك، فإني على علم بأنهم أخيار ولا أزكيهم على الله، وأنهم يرجون رحمة الله، ولكن رحمة الله ترجى بالبصيرة ولا ترجى بالاجتهاد والظنون، إنما ترجى بالنصوص. قل إني على بينة من ربي، فالإنسان يستبين. فأقول لا يحل لإنسان أن يخرج لسفر طاعة إلا بعد بر الوالدين. المسألة الثالثة، إذا جئت تستأذن والدين، هل يأتي الإنسان ويضيق على الوالدين ويظهر السخط والتذمر في البقاء عند الوالدين حتى يأذنوا له بالجهاد؟ نص بعض العلماء على أنه لو ضيق على الوالدين في إذنهما لم ينفعه ذلك الإذن، ونص بعض العلماء وهو قول طائفة من المفسرين، وكذلك رجحه الشيخ الأمير رحمة الله عليه في الأضواء وغيره، على أن قوله تعالى وعلى الأعراف رجال أنهم أقوام قتلوا في سبيل الله دون إذن للوالدين، فإن أرادوا دخول النار منعتهم الشهادة، وإن أرادوا دخول الجنة حبسهم العقوق والعياذ بالله، ومآلهم إلى الجنة، لأن الله تعالى يقول لم يدخلوها وهم يطمعون. فلذلك مذهب طائفة من المفسرين على أنه إذا خرج وقتل هذا إذا تقبل الله جهاده، وذلك البعض يقول شممنا رائحة المسك في رجل خرج دون إذن والديه. نعم، نقول حتى لو تقبلت الشهادة فهو باق تحت هذا الاحتمال، لأن الاحتمال هذا الذي ذكروه في الآية في من تقبل الله شهادته، ولكن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ولا تقوى بدون بر. فالتقوى فعل الفرائض وترك المحارم. فلذلك الله الله في حقوق الوالدين، الله الله في حق الوالدين، والله إنني أولكم لست راض عن حالي مع والدي. فلذلك أقول جاهدوا، وأقول بعض التعب الذي تريد أن تبذله في الخروج والدعوة والجهاد ابذله للوالدين، وجرب من الليلة، جرب في بر الوالدين حتى تفتح لك حياة جديدة في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله. يقول بعض الدعاة كنت على هذا المسير وكنت أخرج دون إذن والدي، حتى ذات مرة خرج والعياذ بالله للدعوة ووالده يدعو عليه، يقول والعياذ بالله والله ما تلذذت في مخرج خرجته ولا سرت في طريق وفقت فيه والعياذ بالله، ولم يصلح الله لحالتي حتى راجعت نفسي مع والدي، والآن والحمد لله يقول أعيش حياة طيبة هنيئة بعد بر الوالدين. فالله الله في بر الوالدين وحقوق حق الوالدين فهو مقدم على كل حق. فأرجو أن الإخوة يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، فوالله ما جئت بشيء من عندي سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير أردت فلا الشماتة بمن فعل ذلك، وإنما عز عندي أن أرى إخوانا لي في الله يلتمسون رضوان الله وأخشى أنهم واقعون في الإثم. إن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يقول أحرج بالله على قاطع رحم ألا يجلس في مجلسنا، إن خليلي أخبرني أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قطع الرحم أهون عند الله من عقوق الوالدين. فين قطع الرحم من عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي شركها الله بالشرك به والعياذ بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قرنها والعياذ بالله معه. فلذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالتزام هذه السنة، ولأن يلقى العبد ربه بحديث وآية خير له من أن يلقاه بظنون. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الحق علينا ملتبسا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.